طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة، تعلمنا بأن الصبر نصر إذا جر اللعين لنا لآمة. طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة، تعلمنا بأن الصبر نصر إذا جر اللعين لنا لآمة. تمسكنا بدين الله حتى أرينا الظالمين بهم ندامة، فلا والله لن نرضاه دينا إذا رسم العدو لنا نظاما، إذا رسم العدو لنا نظاما، ولا والله لن نرضى اتباعا لدين حلّ فينا حراما. سنمضي لا نباني بالمنايا، فإما الموت أو عيش الكرامة، ولا والله لن نرضى اتباعا لدين حلّ فينا حراما. سنمضي لا نباني بالمنايا، فإما الموت أو عيش الكرامة. صنعنا جنزنا سيجا مباتا ونصنع للقى ليت الزعامة، تخطى هامة جوزاء عزما يدك الظلم ينزعه زمامة، يدك الظلم ينزعه زمامة. بزهر قد توشح للمعارك ورايات الجهاد مضت أمامة، جيوش الفتح قد وثبت وهذا جواد العز من يلوي لجامة. بزهر قد توشح للمعارك ورايات الجهاد مضت أمامة، جيوش الفتح قد وثبت وهذا جواد العز من يلوي لجامة. كتائبنا تجاب الأرض حربا تهز الكون تتبعه حطامة، فأخبر خصمنا أنها غداة ضربنا منهم في كل هامة، ضربنا منهم في كل هامة. أسود إن تحدوا في حصون وفي الهيجاء أجبن من نعامة، فلا خيرا لنا والعيش ذل وعمرا ما تساقينا حمامة. أسود إن تحدوا في حصون وفي الهيجاء أجبن من نعامة، فلا خيرا لنا والعيش ذل وعمرا ما تساقينا حمامة. فصبرا يا بلادي يا فناتي نشع النور لا نرضى ظلاما، إذا رفع الكزر شعار حب فأين السلم، فأين السلم، فأين السلم، هل ذبحوا حمامة؟